يا حنينة ومليونة غي شوية مجنونة مقلوبة قليب قلبها صافي كي حليب تيكو يا حنينة ومليونة غي شوية مجنونة مقلوبة قليب يا قلب هكي الحليب ايا تشيكو ايا قاع في عشقك راني زادم تليس هالخاتم عشقتك مانيش نادم عيفتيني قاع الشيرات في عشقك راني زادم تليس هالخاتم عشقتك مانيش نادم عيفتيني قاع الشيرات سيدي وقفونا بريصوت وشرشان يوسف فخروا حبلة وشيكو فنجر في الآن مسلكين محمد شيكو رحيم المغاربة حمود الباسي غالي قارب مصطفى شينيفان جمع في التليفون كيحبك مرتي عليك نطيح صحتي عشقي وزيدي عشقي كيفاش رامي تغلي عاود شيكو تليفون كيحبك مرتي عليك نطيح صحتي عشقي وزيدي عشقي كيفي شامي تقي هادي الوعلة تشيكو ما كاش لي يبلي عليا قلبي خيرك تنسيا حلوة وفيك الدنيا كملوا لها في الصديفات ما كاش لي دبر عليا قلبي خيرك تنسيا تتعيش لي وفيك الدنيا كملوها في الصديفات هي ما فكرش واني في يوم قصابة حمساتي كهلا والمغاربة موت في وردة فودة هدي فتحي ودر جنرال ورافق الايفون عادل وشوال رياض شوب حبيبي عدونا العقل ولد واضح عمري جاية تخيبان يا طبع هالهبان تعجبني كي دار فيها بالتالي سل فيها عمري جاية تخيبان يا طبع هالهبان تعجبني كي دار فيها بالتالي سل فيها اسمع هادي اسمع هادي يا معاك الروح بعيد إذا كملنا سويسي ولدي معاك يزيد حتى ميمشي عليك الغاش معاك الروح بعيد إذا كملنا سويسي ولدي معاك يزيد حتى ميمشي عليك الغاش أيوة أيوة أيوة أحي قول قول تشيكو أيا تفخر ودير لي هذيك أيا قاع يصبق قاع لطيف عقد الله عمر فيدرال وفازيل شيكو يعود لي شعر حنينة ومليونة غي شوية مهبولة مقلوبة قليل قلبها صافي كحليل شيكو شابة ومليونة غي شوية مجنونة ويا مقلوبة قليل قلبها كي